قال مالك: الرجل يخدم له أصناف من البز ويحضره السوام ويقرأ عليهم برنامجه ويقول في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية فكذا وكذا ريفة سابرية ذرعها كذا وكذا، ويسمي لهم أصنافا من البز بأجنافه ويقول: اشتروا مني على هذه الصفة، فيشترون الأعدال على ما وصف لهم ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون. الصورة الثانية: على وفق البرنامج أو على وفق المنهج في الصورة الأولى. الصورة الأولى: جماعة شركاء جاءوا وجاء رجل وسمع واشترى حصة أحد الشركاء. الصورة الثانية: شخص واحد جلب بضاعة والبضاعة متنوعة، يقول في العدل أو في العدول أو في الأعدال: العدلة أصلها نصف حمل البعير، وحمل البعير يكون عدلتين أو ثلاث، والأصل في العدلتين شقي الحمل المتعادلتين في الوزن ليستطيع البعير أن يسير مستريحا. ومن كلمة العدلة أخذ العدل، لأن العدل في الحكم هو أن يساوي القاضي بين الخصمين بالعدل في جلوسهما أماما وفي سماعه منهما وفي البشاشة إليهما وفي الإصغاء لكل منهما، فيعامل كلا من الخصمين كما يعامل الآخر سواء بسواء. فإذا جاء الحكم يسوي بين الرفيع والوضيع، ولا ينظر إلى منازل العواطف ولا منازل الشخصيات ولا غير ذلك. إذن العدل مأخوذ من العدلة وتعادل الكفتين في الميزان. فإذا جاء التاجر بأعدال فيها بضاعة، الآن قد يأتي بكراتين ويأتي بصناديق ويأتي بأشياء أخرى، فجاء بالبضاعة التي جاء بها في سيارة مرسيدس وفيها 100 كرتون والكراتين مختلفة ونزلها في الأرض أو باقية في السيارة ما يبغى يحمل وطلع وينزل، فجاء التجار: وش عندك يا فلان؟ قال: خذوا هذا بيان بما عندي، 100 كرتون في السيارة، 5 فيها فنايل صفة كذا، 5 فيها شراريب كذا وكذا، 5 فيها غتر كذا وكذا، 5 فيها ثياب كذا وكذا، وكل شيء مفصل في البرنامج. ففي هذه الحالة يقول لهم: اشتروا مني تلك السلع في كراتينها مقفلة مربوطة، لا يفك أحد شيئا ولا ينظر إلى شيء بعينه، وتشترون على ما قلت لكم ومبين في البرنامج. طب خلينا نشوف واحد منها. قل لهم: لا. لماذا؟ حينما أفك هذه فكيت الكرتون وكان عليه شطرتون أو كان عليه لصاق، فتحت الكرتون طلعت واحدة كانت مطبقة وكانت مملسة وكانت في صورة حسنة، أخذتها وقلبتها وفتت، لا ما أبغاها، فين أوديها؟ حطها في جيبي، حتردها في الكرتون. هل يمكن أن يردها إلى أخواتها كما كانت عليه؟ ستختلف عليه. ومن هنا يكره التاجر التقليب وعدم الشراء. فإذا كان كل إنسان يأتي أبغى أتفرج أبغى أشوف هذه، يلحق بالبضاعة شيء من النقص وهو قد تلحقه الخسارة، لكن لا، اشتروا على ما قلت فيشترون على ما وصف. هذا أخذ غتر وهذا أخذ فنايل وهذا أخذ ثياب وهذا أخذ مشالح، كل واحد بحسب ما اشترى على البرنامج. فإذا فتحوا الكراتين وكما يقولون لا يغيبون بها، وبعضهم يقول لا يغيب بالمثلي كالمكيل والموزون،